خلال هذه الأيام الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إلا أن مصيبة هذه الأمة أنها تتكلم بكلام لا تفهم معناه أو لا تعمل به، إما أن لا تفهم ما تقول وإما أن تفهم المعنى ولا تعمل بما تقول. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الأمة تمر بها المنن العظيمة والمحن العظيمة ولا تستفيد ولا تعتبر. شعرنا في تلك الأيام الخالية المباركة أحب الأيام إلى الله عز وجل الله أكبر. فهل أدركت الأمة ما معنى أن يكلمها رب العزة أن تكرر هذه الكلمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أم أنها أنشودة وأغنية إيقاع جميل؟ فصرنا كالنساء نتغنى بالكلمات، حاشا وكلا أن يكون هذا مراد الله عز وجل أن تكون دروشة وصوفية ولهم من الذكر المدعوم الذي تهتز له الرؤوس وتطرب له القلوب. ديننا ليس بالهز حتى يكون شعار الأمة أغنية وأنشودة وكلمات لا معنى لها ولا أثر، ما نكتت في القلب ولا أثرت في العمل. أتدرون ما الله أكبر؟ هذا الشعار جعله الله عز وجل شعارا لأعظم عبادة لعمود الدين الصلاة. فالمؤذن أكثر كلمات الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فإذا أراد أن يقيم للصلاة فهو هو الذكر الله أكبر الله أكبر، أكثر كلمة تتكرر في الأذان والإقامة مرة مرتين ثلاثة خمس مرات يوميا في الأذان غير الإقامة خمس مثلها، ثم تأتي الصلاة فيجعل الشرع افتتاحها التكبير. فمن لم يدخل في الصلاة بقول الله أكبر فصلاته باطلة، لا يشبه عنها الله أعظم والله أقدر والله أكرم، لا يصلح إلا قول الله أكبر. ثم بعد ذلك تأتي حركة الصلاة والانتقال من القيام إلى الركوع الله أكبر، إلى السجود الله أكبر، إلى القيام الله أكبر، إلى الجلوس الله أكبر. فجعل الله عز وجل شعارا لأركان الصلاة جميعا قبل أن تبدأ في أي ركن الله أكبر. أتدرون ما الله أكبر؟ وليس هذا في الصلاة وحسب، هذا بعد الصلاة، ليس في أيام التشريق وفقط. الناس تكبر بعد الصلاة، فهناك سنة مهجورة وردت في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، في رواية: كنت أعرف إذا انصرفوا بالتكبير. فهذه سنة مهجورة ينبغي أن نحييها بعد الانتهاء من أي صلاة، ليس ذكرا جماعيا، كل إنسان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى يسمعها ابن عباس ويعلم انقضاء الصلاة. الله أكبر. ثم تأتي صلاة العيد كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيد في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا. الله أكبر الله أكبر. أتدرون ما الله أكبر؟ وأما الركن الثاني من أركان الإسلام فالحج. فإذا أراد الإنسان أن يدخل في أعمال الحج فأراد أن يطوف بالبيت فقبل أن يبدأ الطواف يشير إلى الحجر كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الله أكبر. فإذا طاف شوطا بسم الله الله أكبر فعنوان كل شوط الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر قبل بداية كل شوط. فإذا طاف على الصفا بسم الله الله أكبر إن الصفا فإذا صعد المرء بسم الله الله أكبر وهكذا كلما صعد الصفا أو المرء. فإذا أراد أن يتوجه من منى إلى عرفات ففي الحديث الصحيح فمنا المهل فلا ينكر عليه ومنا المكبر فلا ينكر عليه يقضون الطريق الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر. فإذا أفاروا من عرفات فإذا وصلوا إلى منى فأرادوا أن يرموا الجمار فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي بحصاة مع كل حصاة يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أتدرون ما الله أكبر؟ فإذا صعد أي مرتفع كبروا فكان يأمرهم بالتكبير على كل شعب أي على كل مكان مرتفع الله أكبر الله أكبر الله أكبر. صعد جبل صعد على كبر صعد على سلم كلما ارتفع قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لماذا شرع الله هذا الذكر بعينه في كل جزئية من هذه العبادات العظيمة؟ بل إنه شرع لنا إذا جاءك الأمر السار أن تقول الله أكبر. في الحديث القدسي ينادي رب العزة يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك يا رب لوسعتيك يقول أخرج بعد النار الفوج اللي داخل النار فيقول يا ربي وما بعث النار قال من كل ألف تسعمائة وتسع وتسعون. فحينئذ يشيب الولدان وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فاشتد ذلك على اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم 999 في النار وواحد في الجنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ياجوج وماجوج 999 ومنكم واحد اما ترون ان تكونوا ربع الجنة قال فكفرنا الله أكبر. أما تفضلنا أن تكون ثلث أهل الجنة فكفرنا. إني لأرجو أن تكون شطر أهل الجنة فكفرنا. لما وقرأوا هذا الأمر السار كفرنا. ألا ترونه أمرا سارا فلا نقول يكبرون كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على ذلك. نريد أن نتعلم التكبير يا أخوان أن نتعلم التكبير أن نجعل شعارنا بحق الله أكبر الله أكبر عند النوم. ففي حديث علي وفاطمة الحديث المشهور لما اشتكى من الرعى في الخبيث فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم طلبت منه خادما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهما أولا أدلكما على ما هو خير لكما مما سألتما؟ أخبركم بشيء أفضل من يكون خادم يعين. فربنا يا رسول الله قال إذا لديتما مضجعكما فكبرا أربعا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وسبحا ثلاثا وثلاثين. انتبهوا الحديث البداية فيه بالتكبير غير ذكر بعد الصلاة. إذا أتيتما مرجعكما فكبرا أربعا وثلاثين قبل أن تنام الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربعا وثلاثين مرة. أتدرون ما الله أكبر؟ لماذا شرع الله التكبير؟ الله أجل والله أعظم وكل ما دار بخيالك فالله أكبر وكل ما تصورت وتخيلت فالله أكبر وكل ما أهمك وشغلك فالله أكبر. أن تصير الدنيا حقيرة صغيرة في جنب الله الأكبر. فإذا دخلت بالصلاة فشغلك ما دار بينك وبين زوجك فالله أكبر. إذا شغلك أمر ولدك فالله أكبر. إذا ذهب الإنسان بذهنه في تجارة أو زراعة أو صناعة أو عمارة الله أكبر ممن شغلت به. هذا معنى الله أكبر. الله أكبر يعني تقديم أمره سبحانه على كل أمر، تقديم ما أمر على كل أمر لكل أحد. فكل أمر فأمر الله أكبر للتهاب عما نهى ويكون نهيه أكبر من كل نهي وسلوك شرعه أعظم من كل تشريع وأكبر من كل تشريع. الله أكبر. إذا دخل الإنسان الدنيا حين يولد فأكثر العلماء أن يؤذن في أذنه اليمنى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وفي اليسرى يقيم الله أكبر الله أكبر. يقول ابن القيم رحمه الله ليكون أول رغم انه لا يدرك ولا يعي حتى تبقى هذه الكلمه شعار الاسلام وتجمعات المسلمين وامر المسلمين كله. امر المسلمين كله يقدم فيه امر الله الاكبر. الله اكبر تعني الاسلام، يعني تقديم امر الله على كل امر. ودين الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، فلا يعلو ولا يكبر على الإسلام شيء. حتى يتضح المعنى ننظر إلى النماذج التي اختارها الله عز وجل وجعله صحبة لمحمد صلى الله عليه وسلم. تقول أم المؤمنين عائشة رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزل قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها، في رواية فاعتجرن بها. نريد أن نعرف الذين قالوا أو اللاتي قلنا الله أكبر يوم العيد، هل بحق كان الله عندها أكبر؟ إن جاءت ترتدي ثيابها هل التزمت بالوضع والتزمت بقول فلان أو قول فلان أم كان قول الله أكبر؟ فكان لسانه متجسدا في المهاجرات الاول. فما ان نزل الامر بالاختمار والحجاب والحشمه انتهى الامر، امر الله اكبر. ما قاله واحدا من الشهر القادم، من الاسبوع القادم لما اشتري ثياب جديده، امر الله اكبر. فشققنا مروطهن عباد الله، خرجنا بالعين مكبرين الله اكبر الله اكبر الله اكبر. وقد كسونا ابناءنا من اموال الربويه. هذا هو حال اكثر الامه، يكبرون الله اكبر ومن زادوه سلوكا في حياتهم. فجعلوا الحرص على المال وتزيين الاولاد وبهجة العيد بأمر هو أكبر عندهم من أمر الله، وإلا ما أنفقوا من ربا ولا قبلوا مالا ربويا لو كان الله عندهم أكبر مما يحسبونه لاقتصاداتهم وأموالهم وعشائرهم. الله أكبر الله أكبر. أنس رضي الله عنه الحديث الصحيح يقول: كنت ساقي القوم في بيت ابي طلحه، كان ياتيه الخمر، قال: وكان شرابهم يومئذ بالفضيخ البسر والدم اعلى انواع الخمور. فسمعنا مناديا فقال ابو طلحه: انظر ما يقول. فقال: يقول الا ان الخمر قد حرمت. يقول انس رضي الله عنه: وقد اخذ الخمر منهم كل مدخل، ذهبت عقوله. فقال ابو طلحه: احرقها. فاحرقتها. الله اكبر. معنى تاصل في قلب ابي طلحه حرقه وهو تكرار. رغم ان الخمر عندهم كانت احب اليهم من ابنائهم، فكانوا يبدؤون اشعارهم بذكرها، وكانوا يتواصون فيما بينهم ان تدفن معهم ثياب الخمور. فبينا هو على هذه الحال يقول ايتها انتهى امر الله اكبر قد جاء. تبتدل ابو طلحه: سبحانك ربي، والله انهم يفعلون وهم سكارى ما لا نفعله نحن ونحن غير سكارى. الم اقل لكم صارت كلماتنا كلمات جوفاء لا تؤثر في سلوك ولا عمل ولا يصير لها معنى في القلب. وفي حديث انس ايضا رضي الله عنه ان في بني زمنه بين ان يصلوا صلاه الفجر وقد صلوا ركعه الى بيت المقدس قبل ان تحول القبله، فنادى مناد: الا ان القبله قد حولت. فانتبه القوم 180 درجه، لان المدينه تقع بين بيت المقدس وبين بيت الحرام، فمن اتجه الى بيت المقدس كان ظهره الى الحرم. فمعنى تحولهم انهم استداروا 180 درجة. ألا إن القبلة قد حولت، والذي يحول القبلة ويأمر هو الله تحوله. ما قال علماني ولا قال لا عقلاني منهم، ما كانش على الصلاة دي، نقضي هذه الصلاة جت على الرفعة دي، ما احنا لينا 17 شهرا نصلي إلى بيت المقدس، إيه النجاح؟ إيه الحرج اللي عملوه في المسجد ده؟ الحرج الرجال، فلما يلتفتوا يصير النساء أمام الرجال فيضطر يلتفت النساء، إيه الحرج اللي عملتوه في الصلاة؟ عرفوا أن أمر الله أكبر. لكن العقلانيات عندنا أو لا عقلانيات، لأن من كمال العقل أن يمتثل العبد لأمر الأكبر. أرأيت لو جاءك أمر مدير المدرسة افعل كذا، وجاء أمر من الوزير لا تفعل فلا تفعل، ابتداء لأمر الأكبر منه. فما دامنا نقدم كبراءنا على الكبير المتعال. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. الأكبر عندنا هو الله، والكبير المتعال هو الله عالي الغيب والشهادة الكبير المتعال. فلا يقدم على أمره أمر، بل أمره هو الأكبر، إذ أنه هو بحق الأكبر. عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم يجد في بعض أي أصحابه خاتما من ذهب، فينزعه النبي صلى الله عليه وسلم بكبر ويطرحه: هذان الذهب والحرير حل لإناث أمتي حرام على ذكورها. فبعد أن انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة لهذا الصحابي الجليل: خذه ارفعه، خلاص النبي ما عادش ما تلبسوش، خذه فالبسه أهلك. قال: والله ما كنت لأرفعه بعد أن طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله ونرفعه أبدا. فهموا معنى الله أكبر. أمر الله وأمر رسول الله أكبر وأعلى وأعظم وأجل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. كلمة ينبغي أن يفهم معناها وتظهر في السلوك وتظهر في الأقوال. بل مسلمة كانت ديارهم بعيدة عن المسجد، ووجدوا أماكن خالية للقرب من المسجد، فتحولوا إليها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دياركم تقدم آثاركم. كانوا قد انتقلوا وتحولوا. قالوا: فما يسرنا أن قد تحولنا. إشارة النبي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم يتمنون ذلك، ويتمنون أن لا يكونوا قد تحولوا من بيوتهم. أمر الله أكبر. في مكاتبنا ومعايشنا الله أكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عليه أن يطمس كل صورة، فجاء رجل كانت مهنته التصوير، فقال: يا رسول الله إني أتكسب منها أو كما قال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليك بما لا روح فيه من الشجر والنهر وغيره. ويبتكر الرجل، ما يتردد الإنسان في مكاسبه ومعايشه والمهن والوظائف أن يختار ما يحبه الله ويرضاه. فأمر الله أكبر من وظائفنا وحرفنا وأعمالنا. الله عباد الله، ينبغي ان تجد هذه الكلمه الى القلب مسكنا حتى تستقيم اللومه على الاسلام، على امر اكبر. الى متى ننشغل بالصغراء؟ الى متى ننشغل بعقول البشر وافكار البشر واقوال البشر؟ الى متى نقدم الاعراف والتقاليد والعادات على امر الله الاكبر؟ الى متى نقدم اهواءنا ومراداتنا على امر الله اكبر؟ الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. اللهم اغلق قلوبنا عليها وجوارحنا. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ثلاثة أسماء لله عز وجل: الكبير والمتكبر والأكبر، حتى يتوصل هذا المعنى وهذه الصفة لله عز وجل. الكبير هو الله، والمتكبر هو الله ومن نازعه الكبرياء عذبه ونذاقه لباس الخزي والذل وهو الاكبر. ثلاثه اسماء لله عز وجل. ولا يكون الاله الها بحق الا اذا كان هو الاكبر. فلما راى الشمس نازغه قال هذا ربي هذا اكبر. استدل ابراهيم عليه السلام لانها اكبر فتستحق ان تعبد من دون ما سواها. فلما كانت اكبر من النجوم والقمر قال هذا ربي. ليه؟ قال هذا اكبر. فالاله لا يكون الا الاكبر. الاله لا يكون الا الاكبر. اتدرون ما الله اكبر؟ اتدرون ما الله الكبير؟ الدنيا لا تساوي علم الله الكبير جناح بعوضة. ألا يكون هو الكبير؟ إلى بعد عبدك رضي الله عنه إن السماوات السبع والأراضي السبع في كف الرحمن كخرسانة في كف أحدكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا بد ان تستشعر هذا المعنى في قلبك ولا بد ان تنطق به وترفع به الصوت في كل ان وفي كل حين الله اكبر. ولا بد ان يظهر في خطوات قدمك وبطش يدك وتحريك لسانك وغض عينك وفتحها وسماع اذنك ان يظهر على الجوارح كلها فتسمع امر الاكبر وتنظر الى ما امر به الاكبر وتبكي وعما نهى عنه الاكبر حتى تحقق هذه الكلمه ولا تذكر في نفس الله يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون. عباد الله المدرس اكبر من التلميذ والناظر اكبر من المدرس والمدير اكبر من الناظر والوزير اكبر من هذا المدير والله أكبر. فلا يقدم أمر أحد منه على أمر الله عز وجل. يقول لك موظف كبير في مصلحة أكبر من حراش وعامل ومديره أكبر ورئيس الإدارة أكبر والمحرم أكبر والوزير أكبر والله أكبر على الإطلاق. يقول العلماء الكبير الذي أكبر كل شيء شهادة، الكبير الذي كبر عن ظلم عباده، الكبير قال الذي لا يشبه المخلوقين، كل صفة تخطر بذلك لله عز وجل فالله أكبر مما تخيلت. فإذا سمعت أن الله أرحم الراحمين وهو الرحمن الرحيم، كل رحمة تتخيلها وتتصورها فالله أكبر. إذا استحضرت عظمة عظمة الله عز وجل فكل عظمة تتخيلها فالله أكبر. إذا استحضرت واستشهدت بقلبك قدرة الله وقوته فالله أكبر مما استحضرته من معاني قدرته وقوته. فقال الله أكبر أي الذي لا يشبه المخلوقين فكل ما يدور في خلق الخلق جميعا فالله أكبر منه. عرفتم الله أكبر؟ ولهذا إذا دخل العبد في الصلاة فقال الله أكبر مستحضرا هذه المعاني لخشع ولا بد ولا بكى ولا بد ولا اقشعر جلده ولا بد إلا أننا لا نفهم ما معنى الله أكبر. عباد الله من ثمار إيمانك واعتقادك ورسوخ ذلك في قلبك أن الله هو الكبير أن تسعد بذلك وتطمئن نفسك. فبذكر الله تطمئن القلوب وتسكن النفوس. انظروا لو كنا في مجلس فتكلم ومالا وحكمة وعلما، الكل يلتفت إليه ويتركه من سواه، لأنه أكبر الجالسين مكانة وحكمة وعلما ومالا. فالنفوس فطرت النفوس الصحيحة السليمة أن تلتفت دائما إلى الأكبر، وهذا هو معنى إيمان وكفر. المؤمن يلتفت ويتكل إلى الله، والكافر يتوجه إلى سواه. المؤمن عرف أن الله أكبر فالتفت إلى الكبير المتعال وتوجه إليه وقبل في كل عمل له. ومن توجه إلى الله ومن توجه بعمله لم يلتفت بقلبه، أي ينوي ويصل الله الأكبر، فعمله مردود. هو أغنى الشركاء عن الشرك، لا يدخل معه شركاء ولا كبراء حتى تجعله وحده هو الأكبر، حينئذ وحينئذ فقط يتقبل منه، وإلا فعمله مردود. الله أكبر يذكر بها النفوس. إذا أردت أن تعلم ويكون لك مكانة فانتسب إلى الكبير المتعال سبحانه. يقول ربنا سبحانه وتعالى والكلام للأفراد وللأمم وللدول، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فتحقيق العلو والكبر، أن نصير أمة كبيرة ودولة كبيرة ونصير أكبر الدول، أن ننتسب إلى الله الأكبر وننتسب شرعا أكبر عباد الله. هذا هو معنى الإسلام، أن تجعل وتعتقد وتؤمن ويظهر ذلك أن الله أكبر. هذا هو الإسلام، أن يكون الله أكبر عندك في كل أمر صغير وفي كل أمر كبير. الإسلام في أداء الطعام وفي انتظام الخلاف، الإسلام في أداء قضاء الحاجة وفي بناء الدولة، أن يكون الله أكبر في كل أمر. فعند طعامك وشرابك تلتزم أمر الأكبر، كل يمينك كل ما يليك سب الله، لا تأكل في أنية الذهب والفضة ولا في السحابين. الله أكبر في أمور الطعام والشراب. إذا أردت أن تدخل الخلاء فالله أكبر، تدخل بأمري وعلى النحو الذي أمر. فإذا أردت أن تحكم بين الناس وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، هذا معنى الله أكبر. يقدم أمر الله في الصغير والكبير، ما عندنا في الدين لب وقشور، بل الأمر كله لله، ليكون الدين كله لله الأكبر. وهذا هو معنى الإسلام لله، وهذا معنى أننا آمنا بالله أنه هو الكبير المتعال. عباد الله، شعارنا الذي أدبنا الله به هذه الأيام المباركات، وجعل في هذه الأيام شعيرتان ظاهرتان، التكبير والذبح. أكثر عبادة فعلها المسلمون في هذه الأيام اللي هي أحب أيام الله التكبير والذبح. فلما جئنا لنذبح أمر الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون الذبح بعد الصلاة، ومن ذبح قبل الصلاة فليعد. أمر أن يكون سن الأضحية كذا وكذا، هذه سنة هذه سنتان هذه خمسة. أمر الله عز وجل ألا يكون فيها أرجاء ولا مريض ولا كثير. لماذا امتثلنا هذه؟ ما الحكمة؟ أن تكون سنة أو سنتان أو خمسة؟ ما بالك لو كانت سبيلة مدينة، أما كان يكون أفضل؟ إذا كان الأمر أنا اخترنا ولكن الله أكبر، والله هو الذي أمر أن يكون كذلك. فتعلمنا في الذبح أن نمتثل بسن معينة وفي وقت معينة نذبح، وعلى هيئة معينة، لا تأخذ من مطري، لا تأخذ من شعري. ما الحكمة؟ لا تدري إلا أنه أمر الله الأكبر. إياهم أن تكونوا شكليين ظاهريين لا تفهمون ما معنى الأوامر، أن يتحقق هذا المعنى في قلبكم بل حكيم الكبير قد امر. فليس لك يا عبد الا ان تلتزم. اللهم اقم قلوبنا على الاسلام، وردنا اليك ردا جميلا رجالا ونساء. اللهم رد الامه اليك. اللهم عظم في قلوبنا وعلى جوارحنا معنى انك انت الله الاكبر. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم بين هو في الصلاه سمع رجلا يقول الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا. فقال من القائل؟ قال انا يا رسول الله. قال عجبت لها فتحت لها ابواب السماء. الله اكبر كبيرا تفتح لها ابواب السماء، فقد كررناها ملايين المرات الاف الالاف، فما بالها لم تفتح لنا ابواب السماء. دعونا لاخواننا في غزه في هذه الايام المباركات، ودعونا لاخواننا في العراق، فما بال التكبير عندنا لم يفتح ابواب السماء. الاجابه في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم من سمع المقوله قال من القائل؟ فقال انا يا رسول الله. قال فتحت لها ابواب السماء، فكل مقوله لها قال. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمه فتحت لها ابواب السماء الله اكبر كبير، انما سال عن القائل. فان المحقق والقائل معناها فانى تفتح لها ابواب السماء. اذا صارت الكلمه مشهوده يكررها وظن يتغنى بها وايقاظ يرددها انى يستجاب لها وانى تفتح لها ابواب السماء. اذا كان القائل لها الله اكبر لا يعمل بها قد اكل بالربا والبس بناته الحرام وقائما بالحرام وقال القول الذي لا يرضيه من غيبه وكذب، ان يكون لقوله الله اكبر معنى ان تفتح لها ابواب السماء. اللهم الهمها قلوبا وافتح لها ابواب السماء واستجب دعاءنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم انصر اخواننا، اللهم انصر اخواننا، اللهم انصر اخواننا وثبتهم. اللهم سد جوعتهم واسقي العطشان منهم. اللهم اكسرهم فانك على كل شيء قدير. اللهم امنا وامنهم في ارضاننا واوطانهم. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. حتى نعلم هذا الدرس ونفهم هذا الدرس ان الله اكبر، فندخل بها يوم الميلاد ونخرج بها من الدنيا، حتى تعلم ان الاسلام يستوعب حياتك كلها من الميلاد الى الممات، صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين الاكبر سبحانه وتعالى، حتى يفهم الناس هذا المفهوم. مش فرحه في مولود فمن غدير ونشيد اسم الله اكبر، لا اخوان ده تفصيل الاعتقاد. نصارى يضخوا صليب، يعملوا حاجه اسمها تعميد، يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. اما الاسلام فيعلمنا ان ندخله في هذا المفهوم العظيم ان الله اكبر من كل شيء واعظم من كل شيء. المفهوم ده يا اخوان يخليكم تفهموا القران وتستوعبوا القران. انت لما بتسمع امر كبير غير لما تسمعه واحد اقل منه. هي نفس الكلمه قالها الشيخ فلان وقالها الشيخ فلان، لكن الشيخ فلان عندما كان امر كبير فينا فالكلمه بقت ليها اثر في قلوبنا لانها كانت عن كبير. وده اللي درسناه في قواعد التفسير للشيخ الاسلام، انك انظر الى المتكلم سبحانه وتعالى يتكلم بهذا الكلام هو الله. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. الآية دي معناها الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، معناها يتغير عندك ويبقى له قيمة أعظم. لو استحضرت مين اللي قال هذا الكلام؟ من قال هذا الكلام؟ الله. ربنا يقول أجر كبير. وفي الآية الأخرى ذلك هو الفوز الكبير، الفضل الكبير، عذابا كبيرا. انت فهمت كلمة كبير وكبيرا بالنسبة لك أنت؟ لا لا، ده الآن كبير الله. يعني أديكم مثال بسيط، ابني عنده 4-5 سنوات كان يا أبي عمه الثاني جايزة كبيرة، أنا متخيل تبقى قطعة شوكولاتة كبيرة، متخيل تلو جنيه جنيه 5-10، لأن هي دي الكبيرة بالنسبة لمين؟ 4-5 سنوات. لو جالي ابني في الإعدادية وسألوا له عمه الثاني جايزة كبيرة، هستحضر إنها تلميح كبير 200 جنيه، ما استحضرتش انها قطعة حلوة. ليه؟ لأن الآية الجايزة كبيرة أكبر من الأول، مش كده؟ لو جيت مدرس قال مدير المدرسة إدانا جايزة كبيرة، كفو إدانا يومين ثلاثة زيادة، إيه إزاي الجايزة كبيرة؟ متناسبة معاه. لكن لو قال له رئيس مجلس الإدارة ولا الوزير كم جايزة لفلان؟ ده أكيد مستحضر من العلماء إدانا مرتبة أعلى، مش كده يا إخواني؟ فكل ما بيكبر المتكلم كل ما بتكون جائزته والفرز الذي يعلو به كبير بالنسبة له. الكبير سبحانه السماوات في كفه كخردل في كف عام، والدنيا بأرضها بسمائها بكل ما فيها لا تساوي جناح بعوضة عند الله، فكيف هو سبحانه؟ لما يقول كبير أكيد أكيد أكيد مش الدنيا كلها، لأن الدنيا كلها عنده لا تساوي جناح الأرض. أكيد حتى الأرض من الأرض والسماوات أكيد نفس الكلام تطبقه على كلمة عذاب كبيرة. كل عذاب أنت مستحضره في ذهنك عذاب الله أكبر، لأن الكبير قال عذابا كبيرا. نفس المثال طبقه على طفل، الولد ضربني صبيحة كبيرة، لو الطفل أكبر لأن أشكلها أكبر أكبر أكبر، انسب هذا العذاب إلى أخره وهو الله الكبير. فعذاب الله لا عذاب الله لا يطاق. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. البراكين حمم بركانية، وكل نيران الدنيا في مطار الحديد والصلب ونار الشمس، كل النيران دي جزء من 70 جزء من نار جهنم، فقد ضربت ورطبت حرارتها. عرفتم ما معنى عذاب كبير؟ ما معنى اجر كبير؟ ما معنى فوز كبير؟ ما معنى فضل كبير؟ لو فهمت ما معنى ان الله هو الكبير كان هذه كلها معنى كبير جدا في ذهنك. لكن مصيبتنا يا اخواني كما قلت لكم في اول خطبه، الحديث بقى من عمل كذا فله كذا، وجود كبيرة يقول الله عز وجل، كل واحد ياخذ العمل كده وماشي يعمل ما يعملش. ما استحضرش معنى ان الكبير اللي يعني بالفوز والفضل والاجر. نقطة أخرى مهمة جدا لفهم كلام الله الكبير، إياك ثم إياك أن تتكبر. هتنزع ربك الكبير في كبريائه يقصم ظهرك. اسمع على قول الله تعالى، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وصلت؟ وصلت؟ ثاني آية، رب العزة أمر بتقويم المرأة الناشئة، إيه؟ نشوز يعني علو وتكبر، بقت متكبرة مش قبل الأمر، لما لا يخالف أمر الكبير سبحانه وتعالى، فوعظها وأجرها وضربها وأطاع زوجته. يقول الله: فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. اوعى تقرب منها، اوعى تقرب منها. يقول ابن كثير: فإن وليها الله، إن الله كان عليا كبيرا. الذكر انها منزله ليك وقوه ليك، وهتستمر الضرب وهتستمر الخشب وهتستمر العقوبه رغم طاعتها، لا، في اكبر منك يغسل وهمك. اخواني اللي ذهب للاطباء وقالوا له مرض كبير جدا، ده اكبر مرض ممكن يصاب به انسان، مفيش حاجه، ده جاهل سمع من جاهل لو خطا. الله أكبر من كل مرض، الله أكبر من الأسباب اللي أخذتها للتداوي، الله أكبر من أكبر الأطباء عندك. فلذلك الله أكبر لا ولا يش ولا ينقطع عن الكبير أبدا أبدا. ألم يذهب البحث عن أيوب عليه السلام بعد سنه المرض القويه؟ سبحانه هو الاكبر، اكبر من كل مرض يدخل بباب، اكبر من كل اسباب التداوي اللي تعلمها اطباء. مش عايزين يا اخواني دايما الخروج تتعلق بالاساطر، وان كبروا في عيوننا فهم اساطر. الله اكبر هو ده المعنى المفروض يتوصل في قلوبنا في العيد وفي ايام العيد وفي ايام التشريق. انا الله اكبر. إذا ظلمك الظالم وهو ذو سلطة ومنزلة ومكانة، لأنه شخصية كبيرة ولأنه أكبر شخصية ممكن تنعمل عليه عقوبة، الله أكبر، الله أكبر من كل من كبر تظلما عدوانا وبقيا. إذا كلمة الله أكبر تكسب قوة وعزة وذلة لله وحده. شكرتكم هي كلمة الإسلام، وعشان كده صارت شعارا للمسلمين، ولهذا نخرج النساء وذوات الخدور عشان يسمعوا التكبير، عشان يتعلموا معنى ان كل كبير وصغير يبين ان امر الله عشان لو قال لها ما فيش دعوة يا لها عندي نفسها دوت، وانا ابوك وانا الكبير المسؤول عني. قول له الله اكبر، تعرفش تسمع كلام الله اكبر، ما ينفعش نسمع كلام صغير والكبير قد امر، ما ينفعش. الكلام ده ضربناه امثله في الدنيا، يقول لك في قرار مثالي لا يعرف يتكلم مدير ولا رئيس اداره ولا محافظ، ما حدش يتكلم، خلاص اكبر واحد في الموضوع لا اتكلم. فاذا ما كانش عندك الله اكبر يبقى تتلقى اوامر من اي احد سواك. هو ده معنى الله اكبر. فالامراض والاسقاط والخطوب والمظالم والمحن اللي تمر بنا كلها ولا شيء، ولا شيء. حط كل عذاب في جنب عذاب كبير الذي سماه عذابا كبيرا يصير هينا ولا حاجه. تقدر تفهم دلوقتي ليه المسلمين الاوائل كانوا لهم الشداد جوع وعطش، مش بقى سوء اقتصاد عندنا واحد كل واحد كده كرش وشكرين قدام، لا ده سوء اقتصاد، سوء اقتصاد بمفهوم العصر الفاسد، لدرجه واحد يرقص حجر وحجرين على بطنه من شده الجوع، لدرجه ان ابو هريره يقدر ينطلق صريعا على الارض يتقلب من الجوع. وسادوا الدنيا، وسادوا الدنيا، لان طبعا انهم المحن دي كلها جوع وعطش ومش عارف ايه، كل حاجات الدنيا دي بالنسبه لهم تافهه صغيره في جنب الله العجب. فكنت تعجب ان ابن الخطاب امير المؤمنين رضي الله عنه يسير بقدمه في الضحك وفي الطين، وابو عبيده يقول له امير المؤمنين؟ لا لا لست انت، يعني انت امير المؤمنين، انت الكبير الكبير تمشي ازاي في الطين كده؟ قال لو كان غيرك يا ابو عبيده قال لا، لو واحد غيرك يا ابو عبيده، يا ابو عبيده قال لا، يعني متعرف، يبقى مش فاهم معنى الطلاق. كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، طين إيه وامشي طين إيه واركب إيه والبس إيه، يلبسون المرقع ويمشون في الضحك ويفتحوا الدنيا كلها. لانه فهم معنى الله اكبر من كل هذه الصغائر. احنا العكس تمام الى مراحل الله. كل شيء انت عندك كبير عندك وظيفه والمهنه هي عم تدفع 10-6000 ونصف يا الله اكبر. والاكبر قال لك ما تدفعش 10 جنيه، اكبر من الوظيفه اللي بتتعلم فيها، واكبر من الحرفه اللي عايز تتعلمها. يقدم امر الكبير قدمنا ده مقابل زوجه والحاح زوجه، ممكن يتنازل عن اي شيء من دينه، ممكن يضيع الصلاه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خدمه اهله فاذا سمع الاذان يعتمد على الله اكبر فكانه لا يعرفنا ولا نعرفه. خلص الموضوع. النبي عمال يخدم مع اهله ويساعد اهل بيته وسمع الله اكبر، اكبر من كل الكلام ده. فلما كله يذهب للصلاه يصفر وجه ابي المؤمنين علي بن ابي طالب لما يسمع الاذان. أتدرون بين يدي من سأقف؟ هو كده. هذا بين يدي كبير، الكبير المتعال نادى. نداء الله ثلاثة انتهى. العكس عندنا. المذاكرة عندنا أهم من أمر الله ونداء الله. والدكان اللي أنا فاكر واقعد فيه والمخبز اللي أنا قاعد فيه والمصنع والمكتب. كل ده عندنا أكبر من الله حقيقة. رجعوا كده. ما بنظرش لكلمات الناس. ننظر إلى أفعالهم وأحوالهم. حق الذي هم عليه حقيقة هم ايه؟ عندنا كل الوظائف وكل الحرف وكل المهن وكل المعلومات والدراسات والمحاضرات مقدمة على أمر الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وده مستمر في عمله وده مستمر في محاضرته. أين رجال لا تلهيهم تجارهم ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة؟ ما عادش مفهوم الله أكبر عندهم. ما عادش مفهوم الله أكبر. مفهوم الانتظار في اعتكاف لله عز وجل في العشر ايام الاواخر من رمضان مش مفهوم ده مش موجود عند اكثر الامه. يعني نعطل مصالحنا؟ يعني نسيب اعمالنا ونروح نقعد في الجامع؟ كلمه باطله التي يتفوه بها الناس. وهو هو المتفوه بهذه الكلمه يروح يصيف اسبوع واسبوعين وثلاثه وترك اعماله. لكن المطلب علمه اكبر من الاعتكاف. اكبر من الاعتكاف لله عز وجل. يا اخواني الكلمة اللي ردناها ممكن تكون صخب علينا وغضب مش تفتح لها ابواب السماء، ينزل بها الصخب الى السماء. لان هذا استهزاء بدين الله. هذا استهزاء بدين الله. الا ان تكون جاهلا لا تفهم ما معنى الله اكبر. او تكون لك تتكلم بلغه عربيه تكون الله اكبر بالنسبه لك زي اي كلمه. لكن الكلمه ردتها بها معنى. معنى خلق الصلاه الله اكبر. خلص بما هي معنى تفكر انقطع كل شيء. لكن تستسلم يبقى انت خلاص الكلمه انت مش صادق فيها. نسيت بيقول في الركوع الله اكبر، في السجود الله اكبر، ولا كلمه من دول اثرت فيك ولا كلمه من دول قطعت افكارك وزودتك وخواطرك. الله عندك في قلبك ليس له قتل. ليس عنده قتل. يقوم في مصلحه ويسمعوا المحافظ سيدنا هذا المحافظ سيدنا كل واحد استبدال وكل مظبط نفسه وكل لانه سمع. وانت تسمع الله اكبر الله اكبر الله اكبر في كل صلاه ولسه مستمر مع الافكار والوساوس. السبيل الى الخشوع ان تفهم ما تقول. فلو فهمت لاقشعر جلدك ولخشع قلبك لله اكبر سبحانه وتعالى. اذا قلنا ان الله اكبر هي حقيقه في القلب مش كلمه، حقيقه في العمل، حقيقه في القلب طمانينه وسكينه. كما قلنا فان اطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. بالنسبه للرجل دي سلطان على الارض زوجه كذا ديك كل ذي دي سلطان عند الاستاذ والمحاضر. كبير بالنسبه للطلبه وانت اكبر من الطلبه اصلا كلهم. اياك ان يدعوك ما انت فيه من هذا الموضع الكبير فيه انت ان تظلم احدا منهم. خلاص جاملتنا على حساب الباقين. ايه انت اكثر من الباقين؟ ايه انت السلطه دي؟ لانك انت اكبر منهم. تذكر ان الله اكبر والظلم ظلمات يوم القيامه. انت رئيس مصلحه هتظلم فلان او هتحارب فلان يبقى نسيت ان في بقى اكبر منك. لو قالوا لك في تفتيش عليك ويشوفك اديت مين ومنعت مين هتضغط، لان في تفتيش من هو اكبر منك. فكيف لو كان الله الاكبر؟ الله اكبر تكف وتمنع المظالم بين الناس. الله اكبر تحقق الطمانينه والسكينه في قلوب الناس، فلا يياسوا ولا يقنطوا ابدا مع ايمانهم بان الله اكبر. اللهم علمنا ما ينفع وانفعنا بما علمتنا، علمنا اسماء وصفاتك وافعالك، اللهم ردنا اليك ردا جميلا. اللهم احينا بالاسلام القائمين والقاعدين والراقدين. اللهم انا نسالك رضاك والجنه والفوز الكبير الذي وعدت به في جنات عرضها السماوات والارض. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا الوقت.